أوبرا رمضان كلمة واحدة بدون فواصل @gmail.com. مع أطيب الأمنيات بحظ سعيد. نتحدث اليوم عن آلة موسيقية وترية وتعزف باستعمال الأصابع أو باستعمال قطعة بلاستيكية صغيرة تسمى الريشة. وللآلة صندوق بفتحة في أعلاه يمتد منه ذراع طويل ينتهي بستة مفاتيح، وهي مخصصة لشد وضبط الأوتار التي تكون من المعدن أو النايلون. وتعتبر الآلة التي نتحدث عنها من أقدم الآلات التي عرفها الإنسان، فقد جاء وصف الآلة في كثير من الوثائق والمخطوطات التي تعود للتاريخ الفارسي. سؤال الحلقة: ما هي الآلة التي تحدثنا عنها؟ هل هي آلة البيانو أم آلة الجيتار؟ السؤال مرة أخرى: ما هي الآلة التي تحدثنا عنها؟ هل هي آلة البيانو أم آلة الجيتار؟ أطيب الأمنيات بحظ سعيد لجميع المستمعين، مقدمة لكم من زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي ومني. كنتم مع مسابقة الأوبرا الرمضانية، مسابقة الأوبرا الرمضانية مع تحيات نسل الدسوقي.